يعني يجوز. يعني السوريين لا زالوا يعني للآن نحاول يكتبوا لكم، ولكن إن شاء الله أنا بوصل لهم الجواب. خطب البنت من أهلها وقال مشينا نوريك الشقة في سوريا، وراحت معه ولا راحت معه؟ قال خلاص نبيع بدون لنا عقب يومين، خلنا نطل الحين. دخلوا وعقب ما دخلوا والله أراد أنها تحيط عقب الدخلة هذه، ما صار فيها حمل ولا صار فيها شيء. بعدين أخذوا العقد الشرعي، وش يكون الحكم في هذا؟ جنى بها قبل؟ نعم جنى بها قبل. نعم هذا هو نعم والآن لا يعني له نكاح ولا بعد التوبة بعد ما تموت بفضل الله ويكون مكلف نعقد عليه العقد الشرعي بعد التوبة إذا ندمت وأراد وندم الإقرار وأن طبعا أنه لا يصير وأن تاب ورجع إلى الله يزوج يعني قبل هذا لا يزوج. أكتبهم على هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.